باري واحد سن باري واحد سني كما سمعت اليوم كل مسألة بيقول لي شو الدليل شو الدليل. قلت له يا أخي سؤالك هذا عن دليل بده محاضرة. لا ما في مجال محاضرة لا نسيين فيه. فالآن الناس بيسألوا من كل أطراف البلاد أطراف ما أقول البلاد الإسلامية حتى الكافرة مع الأسف. فإذا أنا بدي أقعد أعمل محاضرة اليوم أني سائل وقد يكون كمان غير مخلص في السؤال. لا أنا بقول الجواب كذا وكذا والله اقتنعت فبها ما اقتنعت. هنا في ناحية كمان مهمة جدا بالنسبة للدعوة. كثير من السلفيين الذين لم يؤتوا علما من الكتاب والسنة بظنوا أنه العالم واجب كل مسألة يقول فيها يجوز أو لا يجوز فرض سنة لازم يقرن معها الدليل. هذا جهل هذا جهل. وهذا من فضل المنهج تبعنا نقول كتاب وسنة والسلف الصالح. نشوف السلف الصالح كانوا يسألون يستفتون يعطوا جواب انتهى الأمر. عندما يعني في أمور خاصة بيذكروا مثلا صح عن ابن مسعود قال هذا من عندي فمن كان عنده رأي خير من رأيي فليقدمه. يعني يبين أن هذا اجتهاد مو عن قال الله قال إلى آخره. الشاهد هذا غلو في الدين أنه العالم كل ما سئل عن سؤال بده يلقي محاضرة به بالآية خاصة في الزمن الأخير الآية ما بيفهمها اللي أنت عم تستدل بها على المسألة بدك تشرح له شو معناها الحديث بدك تثبت له أنه حديث صحيح ولا حسن ولا شغلي. هذه لا هي عملية ولا هي شرعية. فلذلك خاصة في مثل هذا الوقت المخصص للإجابة عن أسئلة ما في مجال أني أنا مد روحي ويلا هذا شرك لا مو شرك إيه أنا أسوي يعني مو شرك لا مو شرك يعني الله بيخبر التوبة إيه نعم قرأنا عليها الآية إيه لكان أنا لا إمتى هذه القضية ما الدليل هذه كثير ما يقال عن إخواننا وإذا ذكر له الدليل يعني يحفظ الدليل لكن وجه الدلالة ما يفهم. أفهم مو كل مسألة. في بعض المسائل أنا بقول لبعض إخواننا يا أخي مو كل مسألة جاي عليها الدليل يشترك في فهم كل الناس. يعني بدكم الدليل يكون فصل على كيفكم على مخكم على جهلكم على علمكم إلى ما هيك المسألة. الله نقول مثل نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. أكلم. الحمد لله. طيب. شيخنا في سؤال. انتهى وقت الأسئلة من فضلك. شكرا شكرا.